الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زال الحديث في تفسير قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ففي الآية إيجاب الغسل على من كان عليه جنابة، سواء كان بإنزال منيه أو بجماعه ولو لم ينزل. وفي هذه الآية من الفوائد عدم وجوب الترتيب في غسل الجنابة كما قال بذلك الجماهير. وقد استدل الجمهور بهذه الآية على عدم وجوب الموالاة في الاغتسال خلافا لبعضهم. واستدل الإمام أبو حنيفة بالآية على عدم وجوب الغسل على من أسلم، بينما قال مالك وأحمد يجب على من أسلم الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم. والأصل أن الأوامر تفيد الوجوب. ولما أراد أسيد بن حضير وسعد بن معاذ الإسلام أمرهما مصعب بن عمير بالاغتسال. وقد قال الشافعي: إن وجدت من الكافر جنابة حال كفره وجب عليه الاغتسال عند إسلامه، وإلا لم يجب. والأرجح القول بوجوب الاغتسال لهذه الأحاديث السابقة. وفي الآية وجوب غسل ظاهر الشعر وباطنه، لكن وقع الاتفاق على عدم وجوب نقض المرأة لشعرها من غسل الجنابة. وقد سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا. قال الجمهور: ولا تنقض شعر رأسها لغسل الحيض أيضا، خلافا لأحمد. وقد أوجب الشافعي وأحمد غسل ما استرسل من الشعر في غسل الجنابة، خلافا لأبي حنيفة. كما استدل الجمهور بالآية على أن من كان عليه جنابة فاغتسل ينوي الطهارتين أو ينوي استباحة الصلاة أجزاءه ذلك. وقال بعضهم: لا يجزئه حتى يتوضأ. والأرجح الأول، لأن الله إنما أوجب على الجنب الاغتسال بعد الجنابة ولم يوجب عليه وضوءا. وأما من كان غسله للتبرد أو التنظف فلا يجزئه عن الوضوء، وكذا من لم ينوي الوضوء لحديث إنما الأعمال بالنيات. والجنب لا يجوز له أن يصلي فريضة أو نفلا، ولا يقرأ القرآن، ولا يلبث في المسجد بدون وضوء. وقال أبو حنيفة: ولا يمر في المسجد. وأجاز المرور في المسجد للجنب مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ففي هذه الآية من الأحكام أن الواجب على الجنب الاغتسال، ولم يذكر الله جل وعلا مقدار الماء الذي يغتسل به. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، مما يدل على استحباب الاقتصاد في الآية. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن التيمم مبيح وليس برافع، وهذا قول الشافعي وأحمد. قالوا: لأنه جعل من ما أمر به عند عدم الماء التيمم، فمعناه أنه إذا وجد الماء لم يكن التيمم مبيحا له في فعل الصلاة، مما يدل على أن التيمم مبيح وليس برافع. والأظهر أن التيمم رافع مؤقت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، الحديث. ولهذا ذكر الله تعالى التيمم بعد أن ذكر الاغتسال. وفي الآية جواز التيمم للمريض، وقد قال داود: هو لكل مريض. ورأى جماهير أهل العلم تقييد جواز التيمم بمن يتضرر باستعمال الماء لقوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال الحسن: لا يتيمم المرضى مع وجود الماء، والمرض يراد به خروج البدن عن الاعتدال إلى ضده، فمن كان مريضا يزداد مرضه باستعمال الماء أو يتأخر شفاؤه بذلك أو يتألم به جاز له أن يتيمم. وكذلك المريض الذي يعجز عن تناول الماء فإن له أن يتيمم. وقد روى أبو داود عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. قال: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وقد استدل الشافعية بالآية على اختصاص التيمم بالسفر، قالوا: إذا عدم الماء في الحضر أو خاف فوت الوقت تيمم وصلى ثم أعاد. وقال أبو حنيفة في رواية عنه: لا يتيمم غير المسافر. والجمهور على أن فاقد الماء الحاضر يجوز له التيمم كالمحبوس، ولا إعادة عليه إذا صلى بذلك التيمم. وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف الوقت، ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير وسفر الطاعة والمعصية. وفي الآية أن خروج الغائط من نواقض الوضوء، وأصل الغائط المكان المنخفض، ولما كان الغائط محل قضاء الحاجة ثم سمي الخارج النجس غائطا لوجود المقارنة. وفي هذا استحباب استعمال الكناية لترك التلفظ بما يستقذر منه، ومثل الغائط البول والريح، وألحق الجمهور بهما خروج الخارج النجس من غير السبيلين، وكذلك الخارج من السبيلين غير المعتاد خلافا لمالك. وفي حديث صفوان بن عسال في بيان نواقض الوضوء قال: ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. فالنوم المستغرق من نواقض الوضوء. واختلفوا في يسير النوم، واستدل بالآية على أن خروج الغائط والبول من غير السبيلين ينقض الوضوء، كما هو مذهب أحمد خلافا للشافعي. وأما غير البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين فإن كان طاهرا لم ينتقض الوضوء به، وإن كان يسيرا. أما إن كان الخارج من غير السبيلين كثيرا نجسا فقد قال أحمد: ينتقض الوضوء به. وقال الجمهور: لا ينتقض. ومذهب الجمهور أرجح. وقد استدل الحنفية بالآية على أن مس الذكر ليس من نواقض الوضوء، قالوا: لعدم ذكره في الآية. والجمهور على أنه من نواقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وقوله تعالى: أو لامستم النساء، لعلي أتحدث عنها في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.